هذه مشكلة. يقول جار يشتكي من أولاد جاره، هذه يعني حقوق الجوار، أن بعض الناس لا يراعي حقوق الجوار، يعني قد يكون أولاده يزعجون جاره أو جيرانه، وهذا لا شك يعني في حقي ولي أمري هؤلاء الأولاد، يعني لا يجوز. يجب على الأب أن يعلم أولاده كيف يحترمون جيرانهم وكيف يقدرونهم وكيف يتعاملون معهم. يعني كني قرأت قصة أو سمعت قصة قريبا، رجل أحسن إليه آخر فأوصى أولاده وعطاهم اسمه، قال فلان الفلاني إذا رأيتموه في الدنيا ولا أظنكم سترونه، لأنه يحدث بعد 40 سنة من الحادثة التي وقعت له مع ذلك الرجل، إن رأيتموه ولا أظنكم سترونه فأكرموه، وإذا لم تروه فأكرموا ولده ولد ولده لأنه له فضل علي. وهكذا يجب أن نعلم أولادنا أن هذا جارك، أن هذا بمنزلة أبيك، أن هذا يجب أن يكون له احترام وتقدير ورعاية حاله. وكان يقول الشاعر وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني حرمة الجوار. حتى في كتاب الله تبارك وتعالى أوصى الله تبارك بالجار، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إلى هذه الدرجة. فالإنسان يتقي الله في جيرانه، ولا يكون هناك إزعاج، وأن يعتني بأحوالهم وأن يكف عنهم شره وغير ذلك من الأمور، والله المستعان.